بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أتاه الناس كي يتطهروا وأتيت فيهم كي أعود مطهرا لكنني دون العباد قد ينوء به الورى فطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا والعيب مني قد جرى ناديت يا الله HUH! يعني في أيام عشر من الحج. الحج وهنا أجدد السؤال، لماذا لم يكن الحج واردا على رأسك منذ بداية العام؟ لماذا لم تتجه مسجد الحج منذ بداية العام؟ لماذا لم تعزم على الحج حتى جاء الموسم وأنت بمنتهى وبعضنا بمنتهى اللامبالاة لن يحج وليس آسفا على ذلك، لن يحج وليس حزينا على ذلك، لن يحج وليس متأسفا لذلك. وبسرعة أقول، أليس الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ أقول لك نعم، بلى هو كذلك لمن استطاع إليه سبيلا، لكن هذه الكلمة لمن استطاع تجعل الحج أغلى في قلوب أصحاب الهمم العالية. إن التي أوجعتهم هي كلمة لمن استطاع، يعني مش أي حد، ليس كل من يريد، لمن استطاع عليه سبيلا. سبيلا لا والله، سنحج معا. اللهم اجمعنا على عرفات هذا العام والعام، اللهم يسجد لنا حج بيتك، اللهم دفن لنا حج بيتك، اللهم وفقنا لحج بيتك. حين تحط وتقوم على عرفات ابحث عن الابنياء، لن ترى الا فقيرا او ضعيفا، لن ترى حول الكعبه الا وجوه عليها المسكنة لرب العالمين. كأنك حين تبلغ الكعبة المشرفة تقول أين الجبارون؟ أين أهل المال؟ سبحان الملك، إن الكعبة ليست بيت الأغنياء حبيبي، الكعبة بيت ربك أنت. لهذا قال الله لك، إن النعمة إسلام الوجه لله نحو الكعبة. لا تنشغل عن الحج بشيء يبلغ

عميان بالله جل جلاله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السمع والطاعة درس الحج الأعظم. الحجاج المقبولون حين يعودون إلى ديارهم إذا سمع المرء أذان يتعود الحاج على الصبر حين والحاج كله مفاجأة. الذين

يوم القيامة فلا يكسر شجر ولا يعصى. بذكر الله يا تيمة. عباد الله، ها هي الأماني، ها هي الأماني قد حملتنا حول الكعبة، طفنا وسعينا وقمنا بعرفات وبنا بمنى ونفرنا إلى مزدلفة ورجعنا إلى منى وطفنا بالبيت ورمينا الجمرات وانتهت الفتوى. فيا أسرار المحبين بكعبتي الحب طوفي واركعي. ثم إلى